I'm going to لا ينفعه لان الايام كان ماني كتابا كتابا يمانيا. فلو قال انا قرات هذه السوره ولم يحفظها فجعل بالمراه قال عليه قال له عليه كان يعلمها لم يحفظها. قال سبحانه وتعالى عن ظهر قلبه قال نعم قال من تفقها ومن يقول انسان ما امانه من الله عز وجل على فكل ابن قرانه عليه خيرا. وَاَشْوِي Yeah. يا ഇമാമുകളും ഇല്ലാതെ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. Thank you. قوله تعالى ورجل القرآن كثيرا وعلى تفسيره ما نفسر كل وجهين في آيات القرآن الكريم على حسب ما أثبته القرآن الكريم على العلماء والجهال يعني يقول هذا معنى مدريا معنى أخرى مدريا كما ذكر وجهه ورجل القرآن كثيرا ثم قال وقوله تعالى وقرآنا فرقناه يعني وقال فرقناه لفرقه على المنع على أمه أنا نفسه إليه وهو أن يترسيه معناه التعليم لأنه يقول إليه الثانية على مخل يترقناه على المنع على مخل لمعالج وتعليم وجود الدنيا لأنه يترسيه القرآن أن يقرأ في التعليم وتنفيذ هذا هو المفروض يعني فلتعالي الجماعة والمجهور يعني كما هو رؤيا لأجل الجماعة وهو أن يحب الرجل يعني لها يعني حرام فيها مثلا زيادة يعني تؤدي لكم مفصل وتقول لا بد أن يكون معه وأنا برد لكن لا يعني بذلك أن أي أحد يواجهها بل الواجب هو على المجد على المجد على المجد على المجد يا غرام يا شاهد هذا هو مع المجد ليس كل القرآن يعني الواجب فإن هذا ليس معنيا وإنما المراد ما ثبت في علم الجماعة أن هذا الواجب هذا قدر كذا وهذا قدر كذا هذا هو الواجب إلى أن يسلم الواجب الواجب وقال عنها وعيد معاذ الثاني ان يقول لها وارى عن يده ان يقول لها يعني يقول لها شر ان يقول لها رضي الله عنه ويقول لها شر رضي الله عنه قال رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب لقد اوتينا الاثمان في مجاري عن اليوم قال اول اليوم احد رسول قال يا رب القران يقول فيمشي هو ويمشي ما يعني ونعيب الطول على رأسه والجواب حوله والناس والجن من أمره والله يمشي ويمشي من حوله حيوانا كنا نمشي مع حسن الصوت معروف يعني فأعطى الله سبحانه وتعالى يعني يوسف الصوت يعني يوسف الأشياء فأنا يعني حد الصوت اللي كمان فأعطى عليه الصوت فقال يا الله موسى أردت أن أذكر الفالحة ويعني عجبني بعض كلها فقال لي يا رسول الله لو علي هو أنت أنا محسن أدت عن خيري هذا وليس تحويل منه لو علي هو أنت من السجر الكماني أحقلتها كثيرا تزيد جدا على دليل أن أنت معنا من لو صوت اليمين يتصرف بك إلى شعر فقال أبسوك من أقول لي هذا وأنا شاركون كلهم وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى رب الشيخ وعلى Thank you. هذه الأشعار إلى الشواذ والأخرى ولا أقول أبو الجامع وذلك أبو غيره Thank you.